النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا مسودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين السادس من جماد الآخر لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عملية استشهادية ثنائية تضرب تجمعا للبكك المرتدين وهلاك أكثر من 15 مرتدا بعمليات أخرى في الباغوز. هلاك وإصابة 7 من البكك المرتدين بينهم مسؤول اتصالات في الرقة. هجوم لجند الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في برنو. البداية من ولاية الشام من البركة: عملية استشهادية ثنائية تضرب تجمعا للبكك المرتدين وهلاك أكثر من 15 مرتدا بعمليات أخرى في الباغوز. بتوفيق الله ومنه انطلق الأخوان الاستشهاديان أبو شامل المهاجر وأبو محمد القرشي تقبلهما الله بسيارتهما المفخخة نحو تجمع للبكك المرتدين في بلدة الباغوز وفجراها وسط التجمع، ما أسفر عن هلاك وإصابة العديد من المرتدين وتدمير كاسحة ألغام، ولله الحمد على توفيقه. كما استهدفوا أيضا تجمعا آخر للبكك المرتدين بصاروخ موجه شمال البلدة ذاتها ما أدى لهلاك وإصابة 5 منهم. وتم بتوفيق منه سبحانه أيضا انفجار لغم أرضي على عناصر من البكك المرتدين في ذات البلدة ما أسفر عن هلاك وإصابة 3 عناصر. وصد جنود الخلافة هجوما للبكك المرتدين على بلدة الباغوز أول أمس ما أسفر عن هلاك وإصابة 5 مرتدين. ما زلنا في الباغوز بفضل الله تعالى. تم أمس استهداف جرافتين للبكك المرتدين بصاروخ موجه وقذيفة صاروخية ما أدى لتدمير إحداهما وإعطاب الأخرى. وتم أيضا استهداف عنصرين من البكك المرتدين بالأسلحة القناصة ما أدى لهلاكهما. نسأل الله الفتح المبين لعباده الموحدين. وفي الرقة: هلاك وإصابة 7 من البكك المرتدين بينهم مسؤول اتصالات في الرقة. بفضل الله ومنه تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين في قرية أبو قبر شمال سلوك ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة 3 مرتدين كانوا على متنها. وفجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين على الطريق بين جزرة البوحميد وجروان لمنطقة كسرة أول أمس ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر وإعطاب الآلية. كما استهدفوا بنيرانهم أيضا مسؤول اتصالات الرقة التابع للبكك المرتدين ومرافقه في قرية الصاريحية ما أدى لهلاكهما، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقية. هجوم لجند الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في برنو. بمعية الله وفضله هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة غوم لمنطقة برنو أول أمس، فمكنهم الله من قتل 3 مرتدين وإصابة آخرين واغتنام آليتين وأسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية العراق من الأنباط. بمعية الله وفضله تم أمس أسر وتصفية عنصر يتبع للداخلية الرافضية بالقرب من منطقة الكيلو 20 شرق مدينة الرطبة. وتم أول أمس أيضا استهداف عنصر من الاستخبارات الرافضية بنيران جنود الخلافة قرب منطقة كوبيس غرب الرمادي ما أدى لإصابته. نسأل الله أن يعجل هلاكه. ننتقل إلى ولاية اليمن من البيضاء. بتسديد من الله تعالى استهدف جنود الخلافة بقذيفة صاروخية موقعا يتجمع فيه عناصر من تنظيم القاعدة في منطقة ذي كالب الأسفل في قيفة أول أمس، وكانت الإصابات محققة، ولله الحمد على تسديده. وأخيرا إلى ولاية سيناء. بتوفيق الله وفضله تم أول أمس تفجير عبوتين ناسفتين على جرافة ومدرعة للجيش المصري المرتد جنوب مطار العريش ما أدى لإعطابهما وإصابة من كان على متنهما، ولله الحمد على توفيقه. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: عملية استشهادية ثنائية تضرب تجمعا للبكك المرتدين وهلاك أكثر من 15 مرتدا بعمليات أخرى في الباغوز. هلاك وإصابة 7 من البكك المرتدين بينهم مسؤول اتصالات في الرقة. هجوم لجند الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في برنو. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهضنا نهضنا بروق الرعود، بروق الرعود، مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا سودة، نسورا سودة.